بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وله، أي المصلي، قراءة في المصحف، والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب. وله من المصلي أنه إذا مر أو أنه يجوز له أن يقرأ بالمصحف. هذه مسألة خلافية اختلف العلماء فيها، هل يجوز القراءة بالمصحف وهو يصلي أم لا يجوز القراءة بالمصحف؟ اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلا. والذي يقلب في المصحف يشغل نفسه، فلا يصلي بخشوع ولا بطمأنينة، فيشغل نفسه. وأيضا الله عز وجل يقول: وقرأوا ما تيسر مع من القرآن. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لذلك الإعرابي الذي لم يحسن الصلاة: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما أمره بأن يحمل مصحفا. القول الثاني قالوا: يجوز له أن يقرأ من المصحف إذا كان لا يحفظ. أما إذا كان يحفظ لا يتخذه. ما هو دليلهم؟ دليلهم أن عائشة رضي الله عنها كان لها غلام يقال له ذكوان، يصلي بها ويقرأ من المصحف، ويقرأ من المصحف. والأثر صحيح، والأثر صحيح أنه كان يقرأ من المصحف ويصلي بعائشة أم المؤمنين، وما أنكرت عليه ذلك ولا هذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز إذا كان لا يحفظ ويريد أن يقرأ، وإن يترك فهو أولى، فالظاهر الجواز. لكن توسع بعض الناس حتى أن بعض المأمومين يحمل مصحف، هذا خطأ، هذا مرخص للإمام، مرخص للإمام. أما المأموم ما شأنه؟ تريد تتابع الإمام، تابعه سماعا، لا تتابعه بمصحف. وهذا من الأخطاء الذي يرتكبها بعض المصلين، ترى معه مصحف ويتابع الإمام، ما يصلح هذا. لماذا تتابع الإمام؟ قال: أراجعه. الذين يراجعونه خلفه الحفظة، إلا إذا ما وجد حافظ معه ويخشى على حفظه لا بأس الذي يكون خلفه فقط. أما هذا في الطرف وذاك في الصف الكذا وذاك في الصف ومعهم مصاحف يفتحون هكذا. العلماء اختلفوا في الرجل الذي يصلي ويقرأ من المصحف هل يجوز أو لا يجوز، وهؤلاء توسعوا حتى صار المأموم الذي لا دخل له بإمامة ولا بقراءة، ولماذا يحمل؟ فاتقوا الله، هذه صلاة لا يعبث الإنسان بها، تحمل للجواز ضرورة حاجة، وإلا لو قرأ من حفظه فهو أفضل. إنما إذا كان لا يوجد حافظ نعم، أما هذا معه مصحف ذاك معه مصحف وهكذا، أو بعض قال أنا يشرد ذهني، صلي في بيتك إذا يشرد ذهنه، تتبع الآيات، استمع لها، لا تأتي بأعذار أوهام من خيط العنكبوت. قف حيث وقف القوم. نعم، فالقراءة من المصحف جائزة، وأما لغير حاجة مكروه. قال: والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان قال: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة والنساء وآل عمران. قال: كان إذا وقف عند آية تسبيح سبح، وعند آية رحمة سأل الله. فهذا الحديث فيه، وهو في الصحيح، ففيه جواز أن الإنسان يسأل الله عز وجل إذا مر بهذه الآية، آية رحمة مثلا فيها ذكر الجنة، فيقول: اللهم إني أسألك الجنة مثلا، أو إذا مر بآية فيها تسبيح مثل سبح اسم ربك الأعلى فيقول سبحان ربي الأعلى فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم يقول، أو مر بآية عذاب فيها ذكر جهنم فيقول الله من يعوذ بك من نار جهنم، هكذا يقول، يعني يحدث نفسها فقط ما يجهر بصوت مرتفع. فهذا دليل على جواز ذلك، لكن اختلفوا هل هو في الفرض أم في النفل، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه مطلق سواء في الفرض أو في النفل يقول هذا الحكم، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه خاص بالنفل أي النوافل، أما الفرائض ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، والنوافل يقولون فيها توسع أكثر ما يتوسع في غيرها، وهذا هو الظاهر أنها في النوافل، أنها في النوافل إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية تعوذ استعاد بالله عز وجل منها، أي من هذه أو مما جاء فيها ذكر الوعيد. فهذا هو الصحيح أنه خاص بماذا؟ خاص في صلاة النافلة، في صلاة النافلة. قال والقيام ركن في الفرض بإجماع أهل العلم لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، القيام ركن من أركان الصلاة، لا يجوز لأحد أن يصلي جالسا إلا لعذر، أما لغير عذر صلاته باطلة، هذا في الفرض. أما في النافلة فقد أجمع العلماء على أن القيام مستحب وليس بفرض، مستحب وليس بفرض. قال لقوله تعالى وقوموا لله قانتين إلا العاجز أو إلا العاجزة، نعم والقيام إلا العاجزة، إلا العاجز أي الذي معذور. العاجز قسمان لا يستطيع، القسم الأول، القسم الثاني يستطيع مع وجود المشقة، الذي لا يستطيع هذا كما قال أهل العلم لا خلاف بينهم، أما الذي يجد المشقة فبعض العلماء اختلفوا فيه، والصحيح أنه يجلس إذا أراد أن يجلس يجلس، إذا وجد مشقة من القيام، ما هذه المشقة؟ ضابط المشقة ماذا؟ أنه يتعب من قيامه ويتمنى أن الإمام يركع يعني بسرعة، هذه المشقة يتمنى، فإذا طول الإمام رأى في نفسه نوع من التعب، فإن صلى جالسا جاز له ذلك لكن له نصف الأجر الذي عنده مشقة ويستطيع، أما الذي يصلي وهو لا يستطيع فهذا له الأجر كاملا، لا يستطيع إما مرض قوي جدا أو غير ذلك. نعم قال إلا العاجز أو عريان، عريان ما وجد ثيابا فقالوا جلوسه أستر من قيامه، لكن بعض العلماء قيد هذا إذا كان يصلي جماعة، أما إذا كان وحده في البيت أو كانت عنده أهله ما عنده ملابس فيجوز له أن يصلي قائما، بل يجب عليه أن يصلي قائما، إلا إذا كان يصلي مع جماعة المسلمين ويخشى على انكشاف عورته فالجلوس أستر له. قالوا سقط عنه القيام من باب ستر، من باب ستره، أي أنه يجب أن يستر نفسه، يجب ماذا؟ أن يستر نفسه. نعم وهل يحدث هذا أن يصلي الإنسان عريان؟ نعم قد يحترق بيته، قد تسرق ملابسه، نعم ما يبقى له شيء، فهذا هو. وإن وجد ثوبا أو شيئا يستطيع أن يستتر به فأيهما يغطي من سوءتيه، هل فرجه أم دبره؟ هنا وقع خلاف بين العلماء أيها تعتبر أغلب العورات، أيهما تعتبر أغلب العورات. فمنهم من يقول يستر فرجه، يستر بماذا؟ فرجه، لأن الفروج تختلف باختلاف فرج الرجل من المرأة، فبالاختلاف يجب الستر. أما الدبر فيشترك فيه الجميع الذكر والأنثى، قالوا فلا حرج إن نظر إلى الدبر ولا ينظر إلى ذا، فرأوا أن الفرج أشد أو يعتبر من أشد العورات المغلظة فيجب ستره. والقول الثاني قالوا لا، الدبر أشد العورات فيستر، يستر بذلك عورة الدبر، ويستر بذلك عورة الدبر. فخلاف لا يوجد دليل يعني نستطيع أن نستند إليه، إنما هي آراء، إنما تعتبر هي ماذا يعني آراء. يقولون إذا رأت المرأة الرجل، إذا رأت الدبر غير إذا رأت القبل أو العكس، يعني أيهما. فالذي يظهر والله أعلم أن الفرج هو العورة المغلظة، أشد يعني أشد العورات المغلظة، فيستر بها فرجه، فيستر بها ماذا؟ فرجه. والدليل على ذلك أن عمر بن سلمة أو عمر بن سلمة كان يصلي بهم وهو صغير، وكان إذا ركع بانت دبره، فكانت النساء تقول غطوا دبر إمامكم، كان صغيرا وعنده ثياب، كانت يعني ما عنده ثياب، فكانت تنكشف عورته. قال أو خائف، نعم الخائف إن سواء كان في دابة، في طائرة، في مكان يخشى يسقط عليه شيء، أو في مكان يخاف أن يسقط فيه، هذا هو الخائف. المقصود بهذا هو الخائف، أي الخائف من القيام، الخائف من القيام أنه يحدث له شيء مكروه، يحدث له شيء مكروه. قال أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه، هذه مسألة خلافية، هل تسقط أو يسقط القيام إذا صلى الإمام عاجزا أم لا؟ المسألة فيها أقوال عدة، وأشهر هذه الأقوال ثلاثة. منهم من يقول أن الحكم قد نسخ، فإذا صلى الإمام جالسا فالذين خلفه يصلون قياما، ومنهم من قال القول الثاني أنه يصلون معه، إن صلى جالسا يجب أن يصلوا جلوسا، لقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إنكم كنتم تفعلون فعل فارس والروم، يصلون خلف إمامهم يعني قياما وهم جلوس. قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. نعم. القول الثالث قالوا إن صلى فبدا له أن يجلس وهو قائم، فجلس لا تجلس أنت معه، وإن بدأ وهو جالس تصلي معه ماذا؟ جالسا. أما إن بدأ له أن يجلس وهو في حال قيامه بعدما افتتح الصلاة فقالوا لا تجلس في هذه الحالة. والمسألة خلافية، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول بالنسخ هو القول الصواب، لحديث عائشة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بهم في مرضه الذي مات فيه صلى جالسا وأبو بكر من خلفه والناس من خلفه ماذا؟ قياما. وهذه كانت في آخر صلاة كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على ماذا؟ على أن الحكم قد نسخ، لأننا عرفنا التاريخ، عرفنا ماذا؟ التاريخ، هذا هو الصحيح. وأما ما قاله المؤلف فهو قول مرجوح. قال وإن أدرك الإمام في الركوع بقدر التحريمة، أي أنه إذا أدرك الركوع، فهل إدراك الركوع إدراكا للركعة؟ الجواب نعم، تقدمت معنا. فإن أدرك الإمام في الركوع بقدر التحريمة، الصواب بقدر الطمأنينة. هم بعضهم يقول إذا بقدر التحريمة أي إذا كبر تكبيرة الإحرام أدرك، لكن الصحيح قلنا أنه إذا ركع فاطمأن، إذا ركع ماذا؟ فاطمأن، فهنا يعتبر ماذا؟ مدركا، يعتبر مدركا. وقد تقدمت معنا المسألة. قال وتكبيرة الإحرام ركن، تقدمت معنا أنها ركن ولا يجزئها بغير العربية. قال وكذا قراءة الفاتحة تعتبر ركنا على الإمام والمنفرد، وكذا الركوع، وعلى المأموم على المأموم على القول الصحيح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول أنها تسقط على المأموم، ويستدلون بأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وأيضا فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام. فهذه الأحاديث التي ذكرت معلة، هذا الحديث حديث أبي موسى في صحيح مسلم معل، انتقده بعض الحفاظ، فهو حديث معل. وإنما إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وأما إذا قرأ فأنصتوا فلا تصح. وأما فانتهى الناس عن قراءتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يعتبر مدرجا من قول الزهري، من قول الإمام الزهري وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الناس. وأما الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه الآية أجمع العلماء على أنها في الصلاة، هذا في غير الفاتحة، يعني تستمع وتنصت لأنك لا يجب عليك القراءة إلا بذلك. وأقوى أدلة على وجوب قراءة المأموم خلف الإمام هو أنهم كانوا يقرؤون خلف إمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أنازع في صلاتي، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامه، قالوا بلى يا رسول الله نقرأ، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ما قال لهم إلا في الجهرية غير السرية، إنما قال لهم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فدل هذا الحديث على أنه لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب ولا يقرأ سورة بعدها، وإنما ينصت. وهذه الآية وإذا قرئ القرآن فأنصتوا، أي في الصلاة تنصت لقراءة الإمام، تنصت لقراءة الإمام، واضح؟ نعم. فحتى المأموم لا تسقط عنه قراءة الفاتحة. وهناك مؤلف ألفه الإمام البخاري اسمه القراءة خلف الإمام، القراءة خلف الإمام جزء القراءة، جزء القراءة، وهو مفيد جدا، سرد فيه الإمام البخاري رحمة الله عليه الأدلة الكافية على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. أما في الصلاة السرية قول أكثر العلماء، أكثر العلماء خلافا لسفيان الثوري الذي قال حتى في الصلاة السرية تسقط عنه قراءة الفاتحة، واستدلوا بحديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قالوا هذا عام، والحديث مرسل، الصحيح فيه الإرسال، حكم عليه بالإرسال البيهقي وجماعة من الحفاظ، فالصحيح أن الحديث لا يصح، وإن صح هذا يحمل على الجهرية أما ليس السرية. الصحيح أيضا في الصلاة السرية يقرأ فاتحة الكتاب وسورة بعدها، وسورة بعدها. قال وكذا الركوع، أي ركن من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لكن اختلفوا في ضابطه، والضابط أنه أن يركع حتى يمكن راحتيه على ركبتيه، راحة يديه على ركبتيه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي قال بمجرد الانحناء أتى بالركوع، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد، يقال أن اسمه خلاد بن رافع، نعم، فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فعلها ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. انظروا تواضع الصحابة رضي الله عنهم، قال علمني، أما بعض الناس يأنف أن تقول له علمني الصلاة أو يقول لك علمني الصلاة، قال فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، المقصود به تكبيرة الإحرام، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. قلنا أن هذا في من لا يستطيع قراءة الفاتحة أو لا يحفظ الفاتحة ولكن يحفظ شيئا من القرآن، وإن لم يستطع أيضا أي قراءة يقرأها من القرآن فماذا الواجب عليه أن يفعل؟ يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، نعم. قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قيل أنه كان لا يحفظ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طبعا هذا الحديث يسمى بحديث المسيء في صلاته، أي الذي أساء في صلاته، حديث أبي هريرة متفق عليه. فيسمى بحديث مسيء صلاته. كل ما ذكر فيه يعتبر أركانا، كل ما ذكر فيه يعتبر أركانا عند أكثر العلماء. قال ثم اركع حتى تطمئن، انظر طمأنينة حتى تطمئن راكعا، خلافا لأبي حنيفة الذي ما اشترط الطمأنينة. ثم ارفع أي من الركوع حتى تعتدل قائما، لا كما يفعله بعض الناس ارتفاع يسير ثم يخر ساجدا. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم وأهل السنن، وأيضا يذكرون الإمام أحمد، وبعضهم يقول هم الستة الجماعة. قال فدل هذا، فدل على أن المسمى في الحديث، في هذا الحديث لا يسقط بحال، لأن النبي علمه أركان، قال لا أحسن، والنبي يقول له لم تصلي، فمعنى ذلك أنهم ما كان يقيم صلبة لا في ركوع ولا في سجود، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال لا يسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الإعرابي الجاهل، يعني هذه الأشياء لو سقطت عن لسقطت عن هذا. فهذا دليل على ماذا؟ على أن هذه الأمور تعتبر أركانا في الصلاة، تعتبر أركانا في الصلاة. قال والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم، وهو قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي لم يوجب الطمأنينة، وقال يكفي أن ينحني أو يسجد فقط دون أن يطمئن. والصحيح وما ذهب إليه أكثر العلماء على أن الطمأنينة في الصلاة تعتبر ماذا؟ ركنا. ما هذه الطمأنينة؟ الطمأنينة أن يمكث قليلا حتى تستقر أعضاؤه. الطمأنينة هو أن يستقر، يعني يمكث قليلا حتى تستقر أعضاؤه، هكذا يقال اطمأن، يقال ماذا؟ اطمأن. قال ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له ما صليت؟ انظر يعني لو صلى هذه ليست بصلاة. وأنا آسف إلى بعضهم من يصلي سنوات ولا يحسن الركوع ولا السجود، يقطفها وينقرها كنقر الديك لا يذكر الله فيها إلا قليلا، نسأل الله العافية. قال ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة، أو قال على غير فطرة الله التي فطرها، فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري، الحديث في البخاري. فهذا الحديث أيضا من الأدلة على وجوب الطمأنينة. صلى لكنه رآه لا يتم الركوع، كيف لا يتم الركوع؟ ما في طمأنينة، ما في طمأنينة، يركعها بشدة، يركعها بسرعة، ما في طمأنينة، وكأنه متعجل لأمر شيء. فهذا يعني ماذا؟ يعتبر لم يصلي. فالواجب على الإنسان أن يراعي الطمأنينة في صلاته. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.